هبك وبريدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين انا لا لا هبك وبريدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين هبك وبريدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك جد الحسنين والعريس يلا وين العريس أجمل هدية من رب البرية يا أجمل هدية الله من رب البرية لكل الدنيا دية يا جد الحسنين يا أجمل هدية من رب البرية يا أجمل هدية من رب البرية لكل الدنيا دية يا جد الحسنين ما هو انت أمرها وانت اللي منورها ما هو انت أمرها وانت اللي منورها ومفتح أزهارها يا جد القمرين هفك وبريدك أنا أنت وسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين هفك وبريدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين ماضي انا لبيت زي سوري ملايين ماضي انا لبيت انا نفسي ازورك بأموري اشورك جمال نور عيونك يا جد الحسنين نفسي ازورك بأموري اشورك يا جمال نور عيونك يا جد الحسنين حبيبي وعلي احمد غالي علي وبريدك واتمنى بسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين هفك وبريدك واتمنى بسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين هلا هلا الهدية لرب البرية أجمل هدية لرب البرية لكل الدنيا دية يا جد الحسنين يا أجمل هدية يا من رب البرية يا أجمل هدية من رب البرية لكل الدنيا دية يا جد الحسنين اهو انت امرنا وانت اللي منورنا اهو انت امرنا وانت اللي منورنا ومفتح ازهارنا اجد الحسنين هبك وبريدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين هبك وبريدك واتمنى بسيدك الحسنين والله انا لفيت زي سوري ما لقيت، والله انا لفيت زي الشامي ما لقيت، بحبه لقاني البيت جد الحسنين، والله انا لفيت زي السوري ما لقيت، بحبه لقاني البيت جد الحسنين. ومسك الختام اهديك صلاة وسلام، ومسك الختام اهديك صلاة وسلام من رب الآلام عليكم بالملايين. هفك وبريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك جد الحسنين. هفك وبريدك واتمنى ابوس ايدك قدامك ومريدك جد الحسنين.